أيوة اعملوا سيرش عن حاج حصريا على موقع dj.kimo.com اوعوا جرفوا الغمازات ومزاري افيقوا دخلاوي الفارس جزرنا فاجي بيقولك ابعتها له من فيصل الطوابق فيجو دخلاوي اعملوا سيرش عن حاج قبل ما تعملوني تلاتات هو يجركوا غمزاتي ومظهري شكلي حلو لبس شيك بس انا في خصوم تعري مش اسحب سلاح اديك بشبشب ارمي السلاح لك تيك شبشب في العركة بتحول عقرب بتشوفني بطنك بتكركب وبتمدي مني كلوز فتحت سلاح على وش لعبت معك وخربشتك سحبت عليا سلاحتك عرفتك بفردة موس ارض فيصل فيها وحوش جيت رميت مليون مطروش الفرد فيها ده حمل جيوش بيحكموا ارض الطوابق مكانه قارد واي كاغر جيته بتاني وحش فيصل محمود خطه فرد في درج الكومادينو وعندي كام كلب مالينو العملة بدل على عينه ومش شايف عليه فين اللي طار على الماك اي لو تشوفهم في الواك مفهمش مجرم ولا سايق كلها السوفات دول خصموني بالحكومة واتحسبت عليا الخصومة معلتش معاهم زق عليا كل حريمهم انا خليتهم لما زالوا وكمان مشيتهم من حتتهم ده تمامهم بعد ما انا كنت معززهم المرشدين عملوا تعري وعرفوا كل حاجة عني نايس المرشد يكلبش وياخد هو لس على حس نسور دايري نايس يشتغلوا مخبري هيو عليكم مرشدين زي الحارين بالسر اربط مس على طرف الطول دمك هينزل على الفنان هكشف طبع طب والقوطة وحرق كارتك والخبطة في ثانية الا ثانية وارحالك على قوطة تاني مش لا حد زلالك في عيال جدك انا ديناصور اللي كسب تقدر تقول انا فندم فريح يا عالم الهجرة طالما مفيش احترام انا هنا اقدم ساجين وكلامي ماشي على المساجين من ايامكم في ابدا وشبرين ومعذب الاغصان يا حديد واخد راجل حر يا وقت عدى علينا ومر يا شاوش قافل بابك ليه على راجل جد واخد اخواتي من ناس جد طمنا عليهم انا قلقان انا من غير اخواتي تعبان شفت البيت وحش فيصل محمود خطه عايش اسد وسطكوا يا كلاب في وجوده كله عمل انسعاب اسد حاكم مملكته عبد العزيز الدبابه كل صاحب في عراك وسلاحه ساب خصمه قدامه مش ملاح فايز يا بف عراكته كسرنا فاجي ده اسد خمسه عليه من الحسن يا رب ترجع وسطينا وتنور البلد احمد بيشو ده فارس الجيه ايوه فراده كسر عينيه احمد بيشو كاتم الانفاق ده عمله قصاده بيضريها رسالة مني للسجان اخواتي يعيشوا في اي مكان كسرنا فادي بوي كسك هد الدنيا وهد الزمان ربنا فوق عليك ما ما جبت انا مستنيك انت يا بدا اي حاجة وانا يا عم اتشرف بيه يا باشا السجن مش قصر والاوضة اضيق من الاب ربنا يرجعه بالسلام اخويا بلالا ابو النار اسلام كابونجا وحش المجال فيكو الدخله والبابا يا عيال احمد عبالة كلام وقتال احنا ثلاثي قطر حصريا على موقع dj.kimo.com دول سيكا عمينا لاسا تيجي علينا تداس انت مين ابطل